الله الرضيع موسى عليه السلام وعيسى ابن مريم عليهما السلام. العبد على ربه الكذب، لذلك أعظم الكفر أن يدعي العبد النبوة، إن هو أن يدعي أنه نبي، فهو يكذب على الناس ويكذب على الله ويدعي أنه يوحى إليه. أمر الوحي أمر صعب، لأن أنت تنقل عن الله سبحانه وتعالى، تقول الله سبحانه وتعالى قال كذا. لذلك سبحان الله من المحرمات الكبيرة جدا الكذب في الرؤيا. واحد يقول أنا حبيبتي بكذا، أنا شفت في المنام كذا، هذه كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعتد بين شعيرتين وليس بعاقل. لكن لأن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. سبحان الله، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه كم سنة؟ 23 سنة، منهم 6 أشهر كان يرى الرؤيا فيصبح يراها كفلق الصبح. قالوا وكأن 6 أشهر من 23 سنة يعني جزء من 46. فلذلك الإنسان لما يدعي أنه رأى شيئا في المنام وهو كاذب، هذا مفتري لذلك ذنبه عظيم، فيعاقب بالتوبيخ يوم القيامة. يقال له أعقد بين شعيرتين القطف ولا يعقد، يجي يربط الشعيرتين لا تربط، وهذا توبيخ له يوم القيامة لأنه ادعى ما ليس له. في بعض الناس كده يكون قاعدين في قعدة كده وتاخدوا الجلالة كده وعاوز ايه يحل القعدة، يوم قالوا الله شفت في المنام كده والله يعلم انه كذا. أو تلاقي واحد ايه واحد الشكل مع مراته وبقى الطلاق وكذا وكذا، يقول لك والله أنا شفت في المنام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي إيه وقال لي محمد جوز رهام والجواز صحيح ومفيش حاجة غلط. تقول له لا ازاي الكلام ده، يقول لك يعني النبي هيكذب عليا ده هو جالي وقال لي. تقول له يا عم كل المشايخ بيقولوا ان ده حرام وانت الله هيك 70 طلقه، يقول لك ده النبي شخصيا جالي، هصدق المشايخ ولا اصدق النبي؟ لذلك من الحماقة أن ممكن بقى تلاقي واحد الوادي يقول لك أنا جالي النبي في الحقيقة، في الحقيقة وكلمني كذا، وهذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ده موجود في الصوفية كتير، في الصوفية يقول لك والله الحضرة دي جالنا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معانا وقال لنا. وممكن في وسط الحضرة كده يرن التليفون يقوم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على الإيه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ سلمان عودة مرة له شريط زمان كان اسمه زورت أمريكا، بيتكلم عن إن هو راح أمريكا وكده، كان بيقول سمعت عن واحد هناك بيدعي النبوة، فكنت شفت في أمريكا كل حاجة حتى الأنبياء. فقمت متصل عليه فبقول له انت فلان الفلاني. قال لي النبي، يعني اول ما قلت له كده قال لي يعني انت طالب النبي؟ قال له ايوه معاك جبريل على الخط. فهؤلاء قوم يفترون على الله سبحانه وتعالى. في برضه حلقه كانوا جايبين فيها واحد مخبول بيقول انا عيسى ابن مريم، فكان الشيخ عبد الله رشدي الله يكرمه قال له يعني امك اسمها مريم؟ وريني بطاقتك كده امك اسمها كده يعني. فالمهم الافتراء على الله سبحانه وتعالى امر عظيم، لذلك كان السلف يقربون جدا جدا جدا جدا الافتاء في شيء بغير علم. شيء انت ما تعرفوش احذر، احذر ان انت تتكلم. بل ان انا عاوز اقول ان انت لما تقول سمعت واحد قال كذا كده ليس هذا علم. لما تقول سمعت واحد قال كذا ليس هذا علم. العلم قال الله قال رسوله، العلم هي الآية الحديث. فالدليل هو العلم، معرفة المسألة بدليلها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حد يسألك محمد أنت ما تعرفش لا تتكلم، لا تتكلم. لذلك كان تسمع عن السلف كلام شديد في المسألة دي. قول أحدهم حقا لحياتي أن تخلق إذا قلت على الله ما لا أعلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل في مسألة، حتى سبحان الله كانوا بيسألوا عن ميراث العمة فقال لا أدري لا أدري. فقال له انت ابن امير المؤمنين تقول لا ادري؟ قال نعم لا ادري. فلما الرجل انصرف قبل يد نفسه، ام عبد الله بن عمر بس ايده كده وام ايه الحمد لله نعم الرجل ابو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا ادري. انا سالت بحاجه انا ما اعرفهاش، ليه اتكلم؟ ليه افتري على الله سبحانه وتعالى؟ ليه أقول حل الله عز وجل كذا وحرم كذا والله عز وجل يعلم أني كذا وأنا أتكلم بلا علم؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله أي بقاع الأرض أفضل أحسن مكان في الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى أسأل جبريل. معرفش، لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاءه جبريل قال يا جبريل أي البقاع أفضل أحسن مكان في الدنيا؟ فقال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي. ثم إن جبريل سأل الله سبحانه وتعالى فقال له أفضل بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. فعاد جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نفهم الأمر ده الواحد يحضر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا أدري لا أدري، جبريل عليه السلام يقول لا أدري، لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي لا ينبغي لجلاله أن يقول لا أدري. فلما سأله جبريل زاده وقال له خير بقاع الدنيا مساجدها وشرها أسواقها. فلذلك انت كان السلف يقولوا لا ادري نصف العلم، نصف العلم ان انت نصف العلم ان انت تقول لا ادري. لذلك انا اظن والله ان هذه الكلمه كلمه العلماء وليست كلمه الجهال، لان الجهل ما عرفش يقولها. ما اعرفش ليه صغير ليه ناقص ايد ولا ناقص رجل، اقول ويدوس ويخبط ويتكلم وهو كذب. حديث صحيح ولا ضعيف؟ شبهه كده ضعيف، لا سيبك منه ما تصدقش الكلام. انا مره كنت قاعد في مسجد فقام الامام اللي صلى بالناس قام واحد ساله سؤال، الرجل تكلم وقال ايه حرام ودجل وما ينفعش وكذا، وقعد يتكلم خربط جدا. فقمت ايه مستنى المساله كذا كذا كذا، فقام قالب على وشي تاني، اه صح حلال، هي فيها ايه دي؟ وقام قالب تمام وقام ماشي معايا. طب انت يا عبد الله باي وجه كنت تتكلم في المره دي؟ فانت لا تدري، كل ادري كل ادري. وبعدين مستحيش واحد لما تقول له حاجه ساله في حاجه ومش عارفها، وشه مجهول كذا، وشه يجيب الوان وزعلان وشكل وحش، وهعمل ايه قدام الناس؟ عبد الله الامر بسيط، الامر بسيط، الامر سهل. لذلك احيانا تلاقي اخين كده يكاد يقتل احدهما الاخر عشان مختلفين في مساله. طب وانت يا اخي ايه يضوجك ان هو يكون كلامه صح وانت غلط؟ عادي عادي، هو احنا طلاب علم، انت علمني والله انا اقتنعت بكلامك مشكورا جزاك الله خيرا. زي شوف الامام الشافعي لما يقول ايه الايه؟ لما يقول ما نظرت احدا على الغلبه، يقول انا عمري في حياتي ما نظرت واحد ان انا اغلبه، انما اناظره للبحث عن الحق. يقول ما ناظرت رجلا الا دعوت الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على لساني، ان انا ادعي ربنا ان ربنا يجري الحق على لساني. لذلك المناظره معناها كده، ان انت تنظر في عقلي للبحث عن الحق، وانا انظر في عقلك من اجل ان ابحث عن الحق. والله يا اخوه ده امر عزيز جدا جدا جدا، قليل قليل جدا، وكلنا نحسن الكلام عنه لكن لا يحسن فعله الا القليل جدا. ان الانسان يكون عنده القوه ان هو فعلا طالب حق وباحث عن حق، وتقوم تكلم الانسان تبحث عن الحق، فان وجدت حقا فعل العين والراس، وان وجدت غير ذلك رددته بلطف وانتهى الامر. لكن اكثر الناس بتلاقي انسان ويمكن هم مش مختلفين على حاجه، هو متوهم انه مختلف معاه لكن هو مش فاهم ولا التاني فاهم، ويقعدوا يتنطروا ويشتكوا، وربما يصل الامر الى عداء. وتجد ان في مره اخ بيكلمني في مساله، وبعدين الصوت علا وكذا وكذا، قلت له يا اخي ايه المشكله؟ ايه المشكله في ايه؟ انت انا بقول كذا انت بتقول ايه؟ أم إيه نفس الكلام؟ وتقول طب إيه موطن الخلاف؟ إيه موطن الخلاف؟ ما فيش موطن، ما فيش. لكن هو بسبب إيه؟ بسبب إن الإنسان فهم الموضوع، مين هيغلب؟ أنا اللي هغلب ولا أنت اللي إيه؟ ولا أنت اللي هتغلب؟ فلذلك الكلام عن إن الإنسان يكون عنده سهولة ولطف، إن هو يقبل إن هو جاهل، وإن أنا ما أعرفش، وان انت ان جبت لي معلومه انا لا اعلمها والله جزاك الله خيرا، اكرمت واحسنت الي. بل ان كان ورد في مواقف عن السلف ان هم كانوا يتهادون بالحديث ويتهادون بالمسائل. يعني تخيل كده ان انت واحد مريض وانت رايح تزوره جايب له مسالتين حلوين هو مش عارف. اه والله والله انا ما عادني انسان باديه احسن من هذا. ان انسان يجي مثلا يقول له والله انا جايب لك مسالتين حلوين قوي. كان هذا موجود، وان هو يقول له طب خذ المساله. فاذا وجد انه استفاد علما لم يكن يعلمه شكره واكرمه وفرح بذلك فرحا ايه؟ فرحا شديدا. اذا وصلنا الى هذا فاننا نكون قد احرزنا خيرا كبيرا ان شاء الله. ما كنتش بشرب ميه خالص. كنت اصلي مش حاسس ببساطه، بس بشرب ميه كتير من الدار بس بقى كتير بقى يعني. نتكلم عن قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وذكرنا أن هذه الآية من مدلول الآيات أنها تتحدث عن يهود، عن اليهود عموما ويهود المدينة خصوصا، إن هؤلاء يفترون على الله الكذب وهم يدعون إلى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فيودون هذه الدعوة، فمثل هؤلاء لا يهدون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب لما يفعلون هذا؟ لما يفترون على الله الكذب؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافر. يريدون ليطفئوا نور الله، مطلبهم ومرادهم من الافتراء على الله الكذب أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله. لذلك يا أخوة يقولون الطريق الذي يفعله أعداء الإسلام قديما وحديثا لمحاربة الدين الافتراء على الله الكذب، افتراء على الله الكذب. لذلك كل من تنظر حجة من حجج الملاحدة والذين يصدون عن سبيل الله عز وجل وتفندها تجد أنها مبنية على الافتراء وعلى الكذب وعلى الكذب. تلاقي في قصص بتحكى في الكنائس وتحكى من الكفار في جميع البلاد. عن الإسلام وتجد أن هذه الخبر غاية في الكذب والافتراء. يعني اللي بيتحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثوا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تزوج بإحدى عشرة امرأة، الذين يتكلمون بصدق وأمانة ويعرضون الأمر كما ينبغي تجد أن هذه من أعظم الكرامات ومن أعظم التشريفات التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. وساعد لما تدرسها بإنصاف تقول والله اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد نساءه إلا بعد الخمسين، وكانت كل زيادة من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها إحسان لهذه الزوجة وإحسان إلى أهلها ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورغب في ذلك نشر الدين ويعطيها حقها. والمرأة التي ترفضه وتلمح تلميحا أنها لا تريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الحقبة لما قالت له المرأة أعوذ بالله منك فقال قد استعذت بالله استعذت بعظيم الحق بأهلك ووفاها حقها ولم يظلمها صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نساء جميعا في غاية سمو الخلق وحسن العشرة ويضرب به الأمثال في كل الملل المنصفة في حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع نسائه ومع النساء عموما صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي هيفتكر كذا يقول لك لا ده واحد ده كان شغلته الزواج والشهوة وكذا وكذا وكذا، وهذا والله من الافتراء على طريقه. أشياء كثيرة جدا يذكرها النصارى مبناها على الافتراء وعلى الكذب، يذكرها الملاحدة ومبناها على الافتراء وعلى الكذب. وإذا فندتها وحققتها ونظرت فيها نظر بصيرة تجد أن هذه من كرامات الإسلام وليست مذمة بوجه من الدين. لكن لما يفعلون هذا؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. طيب كيف يطفئوا نور الله بأفواههم؟ ليه بأفواههم؟ ذكر الأفواه، قالوا لأنهم يكذبون فيكذبون يختلقون الكذب ويفترونه يظنون أنه يطفئ نور الله بها. الأمر الثاني أن في هذا تشبيه عالي جدا، إن الإنسان يريد أن يطفئ الشمس كما يطفئ الشمعة. الإنسان لما يطفئ الشمعة يطفئها بإيه؟ بالنفخة فيه. فكيف يطفئ النور العظيم نور القمر بفيه؟ فكيف يطفئ نور الشمس بفيه؟ فكيف يطفئ نور الله سبحانه وتعالى الذي سيبلغ الدنيا بأكملها بفيه؟ والله متم نوره ولو كره الكافر. يقولون يا أخواني من المعجزات البينات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه وأمانته أنه صلى الله عليه وسلم كان في عز الضيق في مكة وفي المدينة وليس له حول ولا قوة، ويقول لهم فتحت فارس، فتحت الروم، ويبشرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدخلون هذه البلاد ويفتحونها، ويقول صلى الله عليه وسلم جويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما جوي لي منها. لذلك لما تقعد تسمع عن معارك المسلمين تقول سبحان ربي العظيم، لما تلاقي جيش المسلمين قابل في يوم الفرات الجيش مكون من الفرس والروم والعرب، الفرس والروم دول كانوا أعظم إمبراطوريتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم نصارى العرب، ومع ذلك انتصر عليهم المسلمون. في معركة أجنادين اجتمع من الروم 100,000 والمسلمون لا يبلغون لا يزيدون عن 20,000 إلا قليلا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم ومنحهم أكتافهم وكان فتحا عظيما. يوم اليرموك ده من أعجب الأيام، يوم اليرموك كان عدد الروم 250,000 وعدد المسلمين 30,000 يزيدون قليلا، وظل القتال 6 أيام. وفي اليوم الرابع أمطر الروم المسلمين بالسهام ففقئت عين 700 إنسان مسلم، حتى بيسموه يوم ذات العيون، 700 واحد من المسلمين فقئت عينه، بيقولوا انتهى يوم اليرموك وقلما تجد رجلا لم يصب، يعني ما فيش واحد ما تعورش، مات من المسلمين 4,000 وما كان حوالي 33,000، مات منهم 4,000 والباقي ثبتوا ومنحهم الله عز وجل أكتاف الكفار وانتصروا انتصارا عظيما، وقتلوا منهم حوالي 70,000 من هؤلاء، والباقي شردوا وكانوا عبرة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا متر، وهو صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا العدد القليل، ويقول للحجيج من يؤويني وله الجنة، من يؤويني حتى أبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك أنا أقول لكم انظروا إلى حال الكذابين، هل يتم الله عز وجل لكذاب 30 سنة تظل إمبراطورية 30 سنة مبنية على الكذب؟ لا والله لا يوجد هذا، لكن أمة تستمر هذا الاستمرار فأصبحت إمبراطورية الإسلام أعظم إمبراطورية في التاريخ، وبقي حتى يومنا هذا في كل بقعة من بقاع الدنيا تجد أناس يؤذنون ويصلون، وما زال رغم الضيق ورغم الضعف الذي يحل بالمسلمين ما زال أناس يدخلون في الإسلام بأعداد لا تحصى، وما هذا إلا دليل صدق على أن هذا الدين نور الله سبحانه وتعالى، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك يا أخوة استبشروا جدا جدا جدا، والله سيتم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وسيدخل هذا الدين كل بيت حضر أو مضر، عز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته. بيقولوا من أعظم الأشياء التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ربهم على الاستعلاء بالإيمان، وهذا والله مسألة أنا نفسي أتكلم فيها جدا جدا جدا، استعلاء بالإيمان اللي ما فيش فيه شعور بالنقص. كان الصحابة رضي الله عنهم أهل البادية، القح الذين لا يعرفون العلوم والحساب يذهب الواحد منهم إلى رستم وإلى ملك من ملوك الفرس أو من ملوك الروم، وهي الإمبراطورية العظيمة التي بلغت من العلوم وبلغت من الفنون ما لا يحصى، ويقول لهم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. يقولون له نصالحكم ونعطي كل واحد منكم جبة وعشرة دراهم أو عشرة دنانير ونعطي لأمينكم ألف دينار وترجعوا عنه. يقولون لا، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. ليه؟ كان عندهم استعلاء بالإيمان، إن الواحد منهم عزز إنه حس إنه معلم خير وإن هو مبعوث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لكن الآن بتلاقي الشيخ عينه مكسورة، حاسس إن هو إيه؟ إحنا نفسنا نتحضر زي أمريكا، إحنا نفسنا نوصل للنور اللي موجود في أوروبا. والله يا أخوة، هذه الأمم لو عرفتم أحوالها جيدا لعرفتم أنها في درجة أحط من المعارف. لا يغرنك السيارة والطيارة وما عندهم من متاع الدنيا، لكن هؤلاء قوم قلوبهم منكرة وأفكارهم في غاية السوء ومجتمعاتهم مخلخلة. وأنا والله متأكد أن في القريب العاجل هذه الحضارة الأوروبية والأمريكية ستنهار، وهذه الحضارة ستجد أن انهيارها في غاية السرعة، وتجد أن هذه الإمكانيات العظيمة والجبارة الدنيوية لا تبقى. لماذا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، البيوت منهارة لا تجد فيها أب وأم وأولاد، إنما تجد ديوك يبكر بعضها في بعض. تجد الإنسان فيهم الأب يعلم أنه إذا كبر سيأكله أولاده، والمرأة تعلم أنها إذا كبرت سيومها أولادها في أي مكان. فهو أمة منهارة، مجتمع موضوع، لكن نحن الذين عندنا، سامحوني، شيء من الشعلي، شيء من الشعور بالنقص، إن الإنسان حاسس إن الدول لهم قيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع إن هو يخرج هذا من قلوب أصحابه رضي الله عنهم. لذلك يا أخوة، على نفسي نتربى كده. أنا بشوف بعض الأخوة يقول لي والله أنا رحت إنجلترا وأعدت فيها 6 شهور. قلت لي يا فلان، كنت مدرس هناك في بلعتة كده 6 شهور. يقعد يكلمك عنه بانبهار رهيب، وهو متخيل أشياء، وساعة لما تكلمه تكتشف إن الموضوع مش كده خالص. كان مرة واحد بيحكي لي إن هو راح روسيا وقول لي رأيت هناك الإسلام بلا مسلمين. قلت له إزاي؟ قال لي كنت هناك لقيت أخلاق الإسلام وكذا وكذا والأدب وكذا وكذا، وبعدين عايزين نتكلم كده. وبعدين أمال والله أنا قعدت هناك 3 سنين ما سمعت الأذان ولا مرة. قلت له طب فين الحرية اللي أنت بتقول عليها؟ قال لي لا ممنوع الكلام ده. أحيانا نروح نصلي العيد في شقة كده مغلقة ومش عارف كذا وكذا وكذا كده يعني. وبعدين بدأت أطلع اللي جواه كده، قلت له والله يا أخي أنت بتكلمني عن بلد ملعونة، أنت مش بتتكلم عن البلد اللي أنت بتتكلم فيه الإسلام ده. وقس على ذلك كلام كثير منهم. واحد برضه قاعد يكلمني عن ألمانيا ويمدح فيها مدح رهيب، والأوصاف والأخلاق والأداب وكذا وكذا. وبعدين قمت أنت قعدت في ألمانيا فين؟ رحت فين؟ فعرفت والله إن هو كان بيطلع في البحر في سفينة ونزلوا في ألمانيا يجيبوا بنزين، فقعد هناك تقريبا 5-6 أيام كده، أو الأمانة افتكرت 8 أيام. قلت له يا أخي 8 أيام وكل الكلام ده هو جبته إزاي الكلام ده؟ فهو راح انبهر بمناظر معينة وأشياء معينة، لكن والله هذه المجتمعات كما قلت لك مخلخلة من الهند. انت عارف المجتمع بتاع الهند اللي موجود البهارة؟ هؤلاء فيهم أسرة ليست في أمريكا، فيهم أسرة، تلاقي الأسرة فيها أب وأم وأولاد وكذا. إنما في أوروبا وأمريكا ما فيش الكلام. الولد اللي بعد 13-14 سنة متاح له إن هو يطلق أبوه يسيبه. ويروح يشتكيه والناس في الحكومه يدخلوا البيت وياخدوا الاب ويسجنوه علشان هو ايه؟ عشان هو بيعامل ابنه معامله مش ايه؟ معامله مش كويسه وهكذا. وممكن تلاقي الواحد منهم بيكتب صوته الكلب. وما يعطيش ابنه. ويقول لك والله انا كتبت له الكلب ده شايف ان هو اولى. موجود هنا والله بكثره. وناهيك عن بعض الاشياء اللي بتحدث بين الزوجات تدل على ان هذا المجتمع فعلا احط من البهائم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مجتمعاتنا. لذلك يا اخوه هم بيحاربوا الاسره المسلمه بكافه الطرق المحرمه. والله لسه في السويد النهارده قانون طالع جديد ان لو حد سافر هناك وقعد وخلف ما ينفعش يطلع باولاد غير. سبحان الله مشروع على السويد حاجات زي كده. ان الدوله تاخد العيال دول انتاج ايه سويدي. منظمه السوسيال. فسبحان الله لما الواحد يقعد يتامل في مثل هذه الاشياء يعرف ليه هم بيحاربوا الاسره المستقره. وعشان يحاربوا الاسره المستقره اقصر طريق يضلوا يصوروا المرأة. فالمرأة بس المرأة دي تيجي خرجها من جوزها اول حاجة تشتغل. فلذلك الان اسهل حاجة ان انت تلاقي شغل المرأة وشغل الراجل ده. لذلك تيجي تبص تلاقي ايه لو جيت للراجل شغل يقول لك لازم شغل يقدرك ولازم شغل بفلوس كتير والا انت ما تبقاش محترم. انت عارف ليه بيرسل لك الافكار دي؟ لانه مش عاوزك تشتغل. لكن انت لازم تثبتي نفسك. انت لو حتى رحتي وما خدتيش فلوس بس المهم تخرج من بيتك. والله العظيم يا اخوه انا اعرف نساء المراه بتروح تشتغل في الحضانه بتاخد 500 جنيه بس عشان تروح الحضانه وتاخد ال 500 جنيه دول بتاخد اولادها تحطهم في حضانه تدفع لهم 600 واكثر. طيب ليه بتعمل كده؟ بتثبت نفسها بتثبت فاكسيتها. والله وهؤلاء بيعتبروها حضاره وتحضر وكذا. وممكن تلاقي المراه بتروح تزاحم الرجال وتيجي تاخد من جوزها مصروف عشان رحل للشغل وهي ما تستطيع ان هي تصرف على ايه؟ تصرف على نفسها. وساعه لما تقبض المرتب لا ده مالي خالص ويجب عليك ان انت تنفق عليه وتديني مصروف وانا رحل ايه؟ رحل الشغل. وكل دي مفاهيم الغرض منها ان المراه بيسموها حريه لكن هي المطلوب ان هي تخرج من نظام الاسره. نظام الاسره طاعه الزوج. هو انت بتعيل؟ هو انت ام عنده؟ هو انت خدام عنده؟ طب معلش سامحيني، طب انا خدام عندك؟ ما انا قاعد طول النهار اجري علشان اجيب اللوم كده. لا هي الحقيقه لا انا خدام عندك ولا انت خدامه عندي. ده نظام اسلام اسمه نظام أسرة، اسمه ان انا واجب علي النفقة، ان انت واجب عليك رعاية البيت، ان انت واجب عليك الطاعة في المعروف وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديه. برضه فيها شيخ امير، في ناس بتطلع بتقول الست ما مالهاش مزونة اللي هي ترضع ابنها ومش عارف ايه. هو بص يا علي، المسائل اللي هي كمسائل فقهية فيها مباحث فقهية وفيها شغل فقهي وكذا وكذا. لكن الغرض ايه؟ لو عايزين يخربوا الدنيا مش عن الحكم الشرعي، هم عاوزين يهدوا الاسره وخلاص. والا تخيل الناس اللي بتقول لك المساله دي وعاوزين يقننوها فقهيا. طب لو الراجل ده هو قال لها ماشي بس انا هتجوز واحده ثانيه، هتجوز واحده ثانيه، هتقول لها حق؟ هتقول له حقك يا اخويا شرع ربنا ولا هيبقى فيها مذاهب اخرى؟ لا مذاهب اخرى. لا ده هيبقى موضوع ثاني. ايوه هتخرج من الكلام من وجهه لوجهه. فاللي انا عاوز اقوله لكم ان الاسره بتحارب محاربه شديده جدا جدا جدا من اجل تفكيك هذا المجتمع. لذلك انا اسالكم سؤال، هل العالم الان اصبح مترابط ولا مشتت؟ مشتت. الحقيقه العالم اصبح مترابط ترابط رهيب ومشتت تشتت مرعب. الترابط الرهيب ان الراجل في امريكا يعرف يدوعك في مصر. سيبني بس اطلع. ان ان ان البوصه تتهز في اوروبا تهز العالم كله. ان خبر يحدث في اوكرانيا تلاقي الروس تجيلها في الايه في السودان يقلب الدنيا كلها. ومع ذلك تلاقي اب وام واولاد عايشين في شقه واحده بيكلموش بعض. ايه التشتت الرهيب ده؟ وايه الترابط العجيب ده؟ ومين المسيطر على الموضوع ده؟ وتيجي تبص تلاقي ايه؟ مفيش السيطرة للمسلمين ابدا الا الله سبحانه وتعالى. لذلك انت عارفين يا اخوة في مرة في الايام اللي فاتت ده كانوا بيقولوا من تركيا خرجت اول عربية تركية 100%. وكان افغانستان برضو في الايام اللي فاتت دي. الجماعة بتوع الغرب دول بيقولوا دي صناعات خلاص ما بقت بتاع الدول متخلفة. لسه احنا بنفكر في العربية والطيارة والكلام ده؟ لا، ده احنا بنصنع في عقول الناس. بنصنع في عقول الناس ان هو ممكن يعمل سلكة زي دي وحاجة بسيطة كده ويقوم منزلها في 600 جنيه. لسه بنقول الوقت ويجبرك ان انت تشتريها وتبقى عندك مهمة جدا جدا جدا لانها هتعطل لك مصلحتك. بتيجي تبص تلاقي هو بيعرف يصنع حاجات وممكن تكون هايفة بس هو متحكم في الميديا والاخبار والفيسبوك ومواقع التواصل وكذا. ان هو ممكن يقوم زجع لك ايه؟ زجع لك مصر بتاع مكروب معين ويقوم يبيع لك المصل. عارف انت اللي يعمل لك فيروس للكمبيوتر ويبيع لك الانتي فيروس ويقول لك ده الفيروس ده بيصنع بمليارات. فاحنا هنقوم من ايه؟ هنقوم احنا بنبيع الانتي فيروس لان محدش يعرف يعملوا الا احنا. فبنعملها دلوقتي في البني ادم. تسعى لذلك اشياء عجيبه بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. لما يقوموا قايلين والله احنا هننزل موبايل، الموبايل ده 78,000 والموبايل ده صفته كذا وكذا وكذا. العجيب كم واحد في مصر يشتغل؟ طبعا عندهم من الاحصائيات بتاع جوجل بتاعت مصر كذا وكذا. كم واحد وساعه لما عنده قدره بقى ان هو الموبايل ده بقول لك اهو ان هو بعد سنتين يبوظ يبوظ لك ادخل تحديث كذا او اعمل لك تحديث كده ما عادش ينفع. ويفضل لذلك يقول لك الموبايل دايما بعد سنتين كده تيجي تبص تلاقيه بدا ايه؟ طب العدسه بتاعته ما عادش بتصور يا اخي. طب روح وجه لي راجل اقول لك سليمه ما فيش فيها حاجه. امال في ايه؟ لا برمجيات معينه. برمجيات معينه. حاجات كتير بهذه الطريقه. تيجي تبص تلاقيه وبيلعب بيك بهذه الدرجه. والله. وده من مكر هؤلاء الكفار ومن تخاذل المسلمين. لان احنا بنقول ان ده اصبحت من فروض الكفايه. عارف انت لما يكون الطب محتكر دوله اجنبيه صح يا راجل؟ لما يكون الطب محتكر دوله اجنبيه تأثم الدوله المسلمه ان هي ما بتعلمش اطباء لان دي من فروض الكفايه. لما يكون دوله مسلمه زي اللي احنا فيها دي واصبح المحمول الشيء لابد منه، كل الناس ما عادش بتستغنى عنه، وانت ما فيش عندك حد بيعرف يعمل له السلك بتاعه، يبقى انت مخسر وتحاسب على هذا لان دي من فروض الكفايات. لما نقول العربيه بقت اصبحت شيء مهم جدا جدا يبقى اصبحت من فروض الكفايات. ويجب على ائمه المسلمين ان هم يوفروا لها من ايه؟ من يصنعها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يغفر لنا. برجع تاني وبشركم ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لا من اجل ان يطمس وانما ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربنا يحفظكم ويرضيكم ويكرمكم. وبالتالي كده الوقت خلص. الله يحفظكم.